ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي يوم يأتي تأويله يقول الذين